الله الرحمن الرحيم. مالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. المؤلف في هذا الباب لم يجزم بالحكم، لم يصرح بالحكم، يعني ما قال باب من الشرك الذبح لغير الله، إنما قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. ولا شك أن الذبح لغير الله عز وجل تقربا لهذا الغير أنه شرك أكبر مخرج من الملة، ولكن ترك الشيخ الباب مفتوحا من أهل العلم ممن شرح هذا الكتاب، قال قصده أن يمرن طالب العلم على استنباط الحكم، أن يمرن طالب العلم على استنباط الحكم من الأدلة التي سيوردها. ومنهم من قال إن الذبح لغير الله عز وجل يحتمل أن يكون من باب التعبد والتقرب، فهذا يكون شركا أكبر، ويحتمل أن يكون من باب الفرح أو من باب الإكرام فلا يكون شركا. وعادة المؤلف أن المسألة إذا تحتمل أكثر من صورة أنه لا يجزم بالحكم. والذبح معناه إراقة الدم، الذبح معناه إراقة الدم، فقالوا لا يكون إلا ما فيه روح، ما فيه دم، فيقال يعني فلان ذبح الدابة، ذبح البهيمة، ذبح بقرة، ذبح شاة، ذبح حمامة، وهكذا. أما إذا كان الشيء لا روح فيه فلا يقال ذبح، يقال قطع. يعني مثلا نقول قطع فلان البرتقالة، قطع التفاحة، ما نقول ذبح، ذبح تفاحة ولا ذبح برتقالة. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه إراقة دم، إراقة روح أو إزهاق روح. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل فعل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمته أيضا مأمورة بذلك. وهذا القول لا بد أن يتواطأ فيه اللسان مع القلب، أما لو قال بلسانه وهو غير مصدق لهذا القول بقلبه فلا ينفعه، هذا إيمان المنافقين، يقولون شيء ويخفون في قلوبهم شيء آخر والعياذ بالله. قل إن صلاتي الفريضة والنافلة، قل إن صلاتي ونسكي جمع نسيكة، والنسك يطلق على العبادة ويطلق على الذبيحة، ويطلق على الذبيحة بخصوصها. قل إن صلاتي ونسكي جمع نسيكة يعني الذبيحة. وعلى التفسير الثاني يكون هذا محل الشاهد، على التفسير الثاني يكون هذا محل الشاهد. السلام ورحمة الله وبركاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني ما أفعل في حياتي، ما أفعل في حياتي من الطاعات والقربات القولية العملية البدنية المالية الظاهرة الباطنة، ومماتي يعني ما أموت عليه، ما أموت عليه من الدين، أموت موحدا لله جل وعلا. إذن قول قل إن صلاتي الصلاة الفريضة النافلة، نسكي إما العبادات كلها وإما الذبائح بخصوصها، محياي ما أفعل في حياتي من القربات، مماتي ما أموت عليه من الدين، كل ذلك لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني خالص، خالص لله رب العالمين، لمألوهي ومعبودي الذي هو رب العالمين، يعني المالك والخالق والمدبر للعالم كله، وما سوى الله عالم. وإذا كان هو رب العالمين وحده فهو المستحق إذن أن يعبد وحده. لا شريك له، لا شريك له من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح أو قبر أو شجر أو حجر أو أي شيء كان، لا أشرك به في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله لله هذا فيها إثبات، ولا شريك له هذا نفي، مثل لا إله إلا الله. وبذلك أمرت، مثل قول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يأمره الله بما يشاء، يكلف الله بما يشاء، فلا يجوز أن يعطى ما لله عز وجل من الصفات والحقوق، فلا يدعى ولا يعبد ولا يستغاث به عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمرت، أي أمرني ربي جل وعلا، وأنا أول المسلمين. هذا خبر للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول المسلمين يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة. فهي أولية نسبية، أولية نسبية يعني بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فقد سبق من ناحية الزمنية، سبقها الأنبياء والرسل وأتباعهم إلى الإيمان وإلى التوحيد، لكن المقصود بالنسبة لهذه الأمة هو أول هذه الأمة إسلاما، لأن الوحي ابتدى بالنزول عليه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من فسر الأولية هنا بالأولية المعنوية، أنا أول المسلمين يعني أنا أكمل المسلمين إسلام وأكملهم إيمان. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله، فلا أحد يداني في هذا عليه الصلاة والسلام. فوجه إيراد المؤلف لهذه الآية في هذا الباب أنها دلت على أن النسك عبادة، أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة فيجب صرفه لله وحده، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. فقد أشرك. وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذه الآية الثالثة من سورة الكوثر، أقصر سورة في القرآن الكريم، تشتمل على ثلاث آيات. ولهذا إذا مر عليك في مبحث الإعجاز إنه أقل ما يتحدى به في الإعجاز ثلاث آيات، يقصدون الاستدلال بهذه السورة، لأن الله قال فأتوا بسورة من مثله، سورة من مثله، هذا أقل ما وقع به التحدي، وأقل سورة تشتمل على ثلاث آيات وهي سورة الكوثر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه فقال أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا السياق فيه فائدة جليلة، وهي الإثبات أن البسملة آية من كتاب الله، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله، خلاف لمن يقول أن البسملة ليست آية. طبعا نقصد بها البسملة في مقدمة السور، أما البسملة في سورة النمل فهذا بالإجماع، لكن المقصود بها البسملة التي في أول السور. فالبسملة آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست من السورة نفسها، فهي كالوسيلة يستعان بها على تلاوة ما بعدها، فهي آية من كتاب الله لهذا الحديث الصحيح، وأيضا لأن الصحابة كتبوها في المصحف بين يدي السور، والصحابة لم يكتبوا في القرآن شيء في المصحف شيئا إلا القرآن الكريم، ما كتبوا في المصحف شيئا إلا القرآن الكريم، جردوه من غير كلام الله جل وعلا، فليست البسملة آية لا من الفاتحة ولا من غيرها في مقدماتها يعني. إنما هي آية مستقلة بنفسها نزلت وشرعت تلاوتها استعانة بالله وتبركا بذكره عند تلاوة ما بعدها من السور. ومما يدل على أنها ليست آية من السورة نفسها حديث أبي سعيد بن المعلى، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقصد بالصلاة هنا الفاتحة، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. الشاهد أنه لم يذكر البسملة. ومعنى قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر يمتن الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الكوثر، صيغة مبالغة من الكثير، والمعنى الخير الكثير، الكوثر بمعنى الخير الكثير، وقد أعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا، ومنه ما لا يشارك فيه أحد لا من الرسل فضلا عمن غيرهم، مثل قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، من الشفاعة والغنائم، وجعلت له الأرض مسجد وطهور، إلى غير ذلك من خصائصه الكثير التي جمعها العلماء في كتب تسمى بالخصائص، يعني ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عن غيره. ومن هذا الخير الكثير الحوض الذي ترده أمته يوم القيامة، فهذا ليس هو الكوثر كله أو الخير كله، إنما هذا جزء منه، ومنه نهر في الجنة إلى غير ذلك مما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فصل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. أظن قلت أنا هذه الآية الثالثة، لا الثانية طبعا، إذا أنا في البداية قلت الثالثة لا. فصل لربك وانحر، انظر الفاء، يعني بما أن أعطيناك الخير الكثير فصل لربك وانحر، يعني فاشكر الله، فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة، اشكره بالصلاة واشكره بالذبح، اشكره بالصلاة واشكره بالذبح. فصل لربك وانحر، فصل لربك، يعني لا تصلي لأحد غيره، وانحر أي انحر لربك، لا تنحر لأحد غيره، فأخلص لله سبحانه وتعالى في عبادتك كلها ولا سيما الصلاة والنحر. ومحل الشاهد من هذه السورة قوله وانحر، فقارن النحر بالصلاة فدل على أن النحر عبادة، وإذا كان عبادة فيجب صرفه لله وحده، ومن صرف لغير الله فقد أشرك مع الله آلهة أخرى. والنحر الطعن، الطعن، والذبح معروف، قطع الحلقوم والمري نوداج، هذا ذبح. والسنة في الإبل أن تنحر، تنحر في لبتها جزء رقيق في أسفل الرقبة. ولو ذبح البعير أو نحر البقرة أو نحر الشاة حلت وبيحت، ما دام أنه أنهر الدم قطع الأوداج جائز ما في شيء، لكن من حيث السنة والأفضل أن الإبل تنحر وأن البقر والغنم تذبح. وروي عن بعض الصحابة أن معنى قوله وانحر أي ضم يمينك على شمالك عند نحرك في الصلاة، فصل لربك وانحر يعني في صلاتك، اجعل اليمين على اليسار عند النحر، لكن المعنى المشهور هو الأول، صل لله واذبح لله. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك، إن مبغضك وكارهك ومعاديك هو الأبتر، يعني الأقطع من كل خير، الأبتر يعني الأقطع من كل خير. وقيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أولاده الذكور بمكة سخر وتشمت به المشركون، قالوا محمد أبتر، يعني ليس عنده إلا بنات، ما عاد عنده أولاد ذكور، فلا يبقى اسمه بعد موته. فرد الله عز وجل عن نبيه ودافع عنه ورد على أولئك الشامتين بأنهم هم الأحق بهذا الوصف بالبتر والانقطاع عن كل خير، وصدق الله وعده سبحانه وتعالى. فهذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم من مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واسمه ينادى به في الأذان، أشهد أن محمد رسول الله، لا يدخل عبد المسلم إلا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجعل الشهادة له باسمه قرين للشهادة له سبحانه وتعالى بالألوهية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فالشهادة له بالعبودية والرسالة إحدى جزئي الشهادة، وهذا من رفع ذكره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. وقد ذكر بعض السلف أن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدق لهم نصيب من هذا الوصف، يعني رفع الذكر ورفعنا لك ذكرك. وأن من خالف سنته، تنكب سبيله، ارتكب البدع والمحدثات، أن له نصيب من قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر. فانظر ذكر أهل السنة وأئمة أهل السنة كيف الله عز وجل رفع ذكرهم ورفع شانهم وبارك في علومهم، وكيف أخمر الله عز وجل ذكر أعدائهم. على سبيل المثال، على سبيل المثال، قارن بين أحمد بن حنبل وبين أحمد بن أبي دواد. لو وقف واحد يوم الجمعة وقال من يعرف أحمد بن حنبل، يمكن كل أهل المسجد يعرفونه. من يعرف أحمد بن أبي دواد؟ يمكن ولا واحد، إلا خواص طلبة العلم اللي يقرأون. مع أن هذا الرجل في زمانه كان له ذكر وصيت ومكانة، الخليفة يأتمر بأمره، لكن أين هو؟ أخمل الله ذكره، وإن ذكر يذكر بالسوء. هذا عدو الإمام أحمد، يعني عدو أهل السنة. وهذا كما قلت على سبيل المثال، ابن تيمية كم له من الخصوم في زمانه، خاصموه، عادوه، عاندوه، سببوا في حبسه، أفتوا بقتله، وهؤلاء كلهم كان لهم صيت ولهم مكانة ولهم مقام عظيم في دولهم في زمانهم. اليوم لو أسألكم أعطوني أشهر واحد من أعداء ابن تيمية، ما نعرف ولا واحد ولا لا، لكن نعرف ابن تيمية. وهكذا في زمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كم الخصوم اللي خاصموا في نجد، في الحجاز، في البحرين، هنا وهناك، عادوا وحاربوه وشنوا عليه من الأقربين ومن الأباعد. أخمر الله ذكره، ما يذكر ولا يعرفه، وإن ذكر أفراد منهم ذكر بهذا الوصف، هذا كان عدو للدعوة. ورفع الله ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هؤلاء ما بينهم بين الله نسب ولا شيء، بينهم بين الله عز وجل الصدق معه إن شاء الله، الثبات على السنة وعدم المداهنة فيها. تعرضوا لأذى، سب وشتم ولعن، تشويه سمعه وحبس وربما ضرب وجلد، طرد من الديار وغيرها، لكن كما قال الله العاقبة للمتقين. وهذا في تسلية طلبة العلم، تسلية أهل السنة في كل مكان. أصبر واحتسب، توخى الحكمة في دعوتك إلى الله، ولكن إذا ابتليت أصبر، أصبر واحتسب. إذا صبرت جاء الله بالفرج وجاء الله بالعاقبة الحميدة إن شاء الله. المهم هو أن تتأكد أنك على الطريق المستقيم، هذا المهم، أنك تسير على خطى محمد عليه الصلاة والسلام وخطى السلف الصالح، صحة السبيل وصحة القصد، هذا المهم، يكون سيرك طريقك صحيحة، ويكون أيضا قصدك في هذا السير قصد صحيح. أما تتنكب غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام فلا، تمشي على نفس الدرب يعني في الظاهر ولكنك في الباطن تريد حظ نفسك، لا، هذا ما يفعل. والمقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر هذه السورة أو هذا الجزء من السورة حتى يبين ويدلل أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل مفيدة. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل مفيدة. كلمات جمع كلمة، والكلمة المقصود بها هنا يعني جملة مفيدة، ليس كلمة يعني قول مفرد، لأنه مثلا كلمة قال هذه كلمة من حيث اللغة عند أهل النحو، لكن ليس المقصود بها هنا هذا المعنى، المقصود هنا يعني جملة مفيدة. فلعن الله من ذبح لغير الله، هذه كلمة. لعن الله من لعن والديه، هذه كلمة. لعن الله من آوى محدثا هذه كلمة، لعن الله من غير من الأرض هذه كلمة. فالمقصود بها الجملة المفيدة. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد. يعني تقول فلان ألقى علينا كلمة، كيف يعني ألقى كلمة؟ يعني ألقى خطبة، كلمة نص ساعة ساعة، كنت كلها سميتها كلمة. وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بلفظ الكلمة الكلام الكثير، لكن المقصود بالكلام يعني المفيد. حدثني رسول الله بأربع كلمات. ولاحظ قوله حدثني، يعني كأنه حدثه معه غيره ولا لوحده؟ لوحده، يعني خصه بهذا الكلام. ليس خصه بمعنى أن هذا سر لا تطلع عليه أحد، لا، وإنما حدثه لم يكن معه غيره. ولو كان هذا خاص وسر لم يكن عليه ليحدث به ويفشيه. الرافضة يزعمون أن الرسول خص أهل البيت، خص علي بعلم ليس عند أحد من الأمة، وهذا كذب على علي. وهذا الشائعة ليست جديدة في هذا العصر، لا، بل هي في زمن علي، يعني وشيعت هذه الشائعة وعلي على قيد الحياة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا سئل علي: أخصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ قال: لا، هو الذي برأ خلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء إلا ما في هذا الكتاب، في هذا الجراب، أو فهم يؤتيه الله رجل مسلم. إيش اللي في الجراب؟ كتاب حاطه في جراب السيف فيه مسائل فقهية، مسألة تتعلق بالديات ومسألة تتعلق بلا يقتل مسلم بكافر، مسائل فقهية. لكن شيء خاص خص به الرسول علي رضي الله عنه وأرضاه، خص به فاطمة، خص به أحد من البيت دون سائر الأمة، وهذا العلم ما فيه تشريع، لا، لم يكن ذلك. ولاحظ عن القول مما فيه تشريع، تشريع الأمة. أما أخبار غيبية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بها بعض الصحابة من أهل البيت ولا من غيرهم، ولا تكون مجال للنشر ولا إفشاء، لأنه ما يترتب عليها تشريع. ومن ذلك قول أبي هريرة: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فبثثته نشرته، وأما وعاء فلو بثثته لقطع هذا الحلق. يجي واحد يكون شوف أبو هريرة يكتم العلم، يكتم العلم، لا، ما كتم العلم الذي أمر بنشره، العلم الذي أمر بنشره هو الوعاء الذي بثه في الأمة. في مسند بقي بن مخلد 5374 حديث، هذا علم بث ونشره في الأمة. الوعاء الثاني ما يترتب عليه، ما يترتب عليه تشريع حلال وحرام عقيدة وكذا، لا، إنما ذكر العلماء أنه قضايا خاصة تتعلق بأشخاص، فلان سيقتل فلان، وفلان سيتولى الإمارة، وفلان سيفعل كذا، أمور تتعلق بأشخاص معينين، فهذا ما فيه مصلحة في نشره، ما فيه مصلحة في نشره. ولهذا لو قال الناس مثلا إن الرسول الله حدثني، لنفرض يعني فرضا تخيلا أن فلان سيقتل فلانا، ربما هذا الذي قيل في هذا القول سيأتي ويقتل أبا هريرة، ولا لا؟ ممكن، وما في أي مصلحة إن فلان سيقتل فلان. إذا كان الله قضى وقدره فلا بد من وقوعه، يعني إخبارك بهذا الأمر لن يغير في القدر شيء، واضح؟ ولهذا قالوا عثمان رضي الله عنه وارضاه: ليش سلم نفسه للقتل؟ لم يعني يدافع، لم يقاتل، ما ترك الصحابة يقاتلون عنه، لأنه علم أنه هذه الفتنة هو مقتول فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء دافع عنه الصحابة أو مواليه أو لم يدافع، هو سيقتل، سيقتل. فإذا كان هو سيقتل، إذن ما الداعي أنه يعني تراق الدماء في سبيل الدفاع عنه؟ ولهذا أكد على الصحابة، أكد على مواليه، على أبناء الصحابة أن يغمدوا سيوفهم ويرجعوا إلى بيوتهم، استسلم لأمر الله. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص عليا ولا غيره من أهل البيت ولا أحد من الصحابة بعلم يتعلق بالتشريع للأمة دون بقيتهم ودون سائرهم. حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الأسلوب لعن الله يحتمل أن يكون دعاء، ويحتمل أن يكون خبر، ويحتمل أن يكون خبرا. دعاء يعني كأنه قال: اللهم لعن من ذبح لغير الله، هذا الدعاء. اللعن يخبر، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذبح لغير الله فالله قد لعنه. وعلى كل الأمرين فاللعن متحقق، على كل الأمرين سواء قلنا ادعى أو أخبر فاللعن متحقق. واللعن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالملعون من أهل النار والعياذ بالله، لأن الجنة دار رحمته، فهذا الملعون مطرود من رحمة الله. وهذا يدل على عظم شأن اللعن. لعن الله فلان، كأنك تخبر أن الله عز وجل طرده من رحمته، وما يدرك، ما يدرك، هذا أمر غيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن فلان وفلان من المشركين أنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالله عز وجل نهى عن لعن مشركين بأسمائهم، فكيف إذن بلعن المسلم المعين؟ الحديث لعن المؤمن كقتله، لعنه كقتله، وليس من خلق المسلم اللعن، ليس المؤمن باللعان ولا الطعام. يجوز اللعن على جهة العموم: لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله شاهد الزور، لعن الله الظالم، لعن الله الكاذب، على جهة العموم. لكن لعن المعين ينبغي البعد عنه. نعم، من أهل العلم الرخص في لعن المعين إذا اشتد خبثه فجوره بدعته، لكن قالوا هذا اللعن من باب التنفير، من باب التنفير عن هذا العمل، وليس من باب الحكم عليه بعينه أنه مطرود من رحمة الله. والقول الأول أحوط، القول الأول أحوط، هو اجتناب لعن المعين. لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الكلمات الأربع بدأ فيها بهذا الأمر، لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، كالذبح الأصنام، الذبح للمعظمين تعبدا وتقربا لهم، هذا شرك. ذبح للجن خوفا منها واتقاء لشرها، ذبح للسحرة والكهنة لتحقق مطلوب، هذا كله شرك. وللأسف كثير من هذه الصور لا تزال موجودة إلى يومنا هذا وإلى لحظتنا هذه في بلاد المسلمين. بعض الناس إذا بنى بيت يذبح عند العتبة ذبيحة، عند عتبة الدار بالباب ذبيحة، لمن؟ خائف من الجن، خائف من الشياطين، خائف من الحسد، خائف مدري من إيه، يذبحها خوف، مو يذبحها لله، يذبحها خوف من الأرواح الشريرة الخبيثة، هذا شرك. واحد يروح للساحر الكاهن يسمونه راقي ولا أي شيء يسمونه، طبيب شعبي ولا حكيم ولا كذا، التسمية ما تأثر، كلام بالعبرة، العبرة بالمعنى، عندنا فلان مريض ما خلينا مستشفى وما سوينا علاج إلا جربناه ما فائدة. قال خلاص اذبحوا ديك، اذبحوا تيس، اذبحوا كذا بلونه كذا وضعوه في مكان كذا، فيذبحون هذه الذبيحة، يذبحون هذه الذبيحة، شرك بالله عز وجل، لأنها تذبح للجن، تذبح للشياطين، فهذه الأنواع من الذبائح هذه كلها شرك. هكذا أيضا أفتى بعض الفقهاء بعض العلماء على أن الذبائح التي تذبح للملوك والعظماء أنها أيضا من باب الشرك بالله. يعني مثلا يقوم الحاكم بجولة على الرعية، فإذا مرت سيارته مر موكبه يكونوا مستعدين، معهم الإبل، معهم البقر، معهم الغنم، فعند مروره ينحرون الإبل، يذبحون الغنم، يذبحون البقر، بس هكذا. فهذا ذبح شرك على ما أفتى به كثير من أهل العلم، لأنه هذا الذبح مثل الذبح لله، تقرب لله. أما إذا كان هذا الذبح من باب الإكرام كالضيافة هذا ما في شيء، يعني الحاكم أو الأمير أو كذا زار المدينة الفلانية، القرية الفلانية، وسووا له حفل وذبحوا ذبائح وأطعموا منها وأطعموا منها الناس، ما يدخل في هذا، ما يدخل في هذا. يأتيك ضيف تذبح له، يأتيك مولود تذبح له، تذبح لأهلك للبيت، كل هذا ما في شيء، لأن ليس في نية تقرب وتعظيم، إنما المقصود إكرام الضيف أو الفرح بقدوم هذا الغائب أو شكر الله سبحانه. لا، إذا كان شكر هذا ما نتكلم عنه، هذا داخل في القربة، إنما شات لحم للبيت أو لضيف، هذا كله من باب، هذا كله ذبح جائز ولا يدخل في الوعيد. ويأتي إن شاء الله في نهاية الكلام تفصيل في موضوع الذبح، ما يحل وما يحرم منه. ثم قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وانظر كيف جاء بما يتعلق بالوالدين بعدما ذكر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فأعظم الأوامر التوحيد، ثم بعدها بر الوالدين، يعني أعظم الحقوق، أعظم الحقوق حق الله ثم حق الوالدين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الإشراك بالله عقوق الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله عقوق الوالدين. وهنا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، فجعل العقوق بعد الشرك، وهذا يدل على خطر وعلى عظم شناعة العقوق. وقد تكون عاق بأقل من كلمة، بأف تكون عاق والعياذ بالله. ليس العقوق أن تضرب تسب وتلعن، أن تقاطع وتهجر مع تزورهم، لا، قد يكون العقوق بأقل من ذلك بكثير، يكون العقوق بالتأفف، إظهار التضجر من أوامرهم، حتى لو نفذت الأمر، رح جيب لنا خبز، رح جيب حب الاسطوانة، لو رحت نفذت لكنك كنت متأفف تظهر التأفف وتظهر التضجر، وقعت في العقوق. والعقوق يتفاوت طبعا، ليس على درجة واحدة، لكن كله شر، كله شر والعياذ بالله. ومن أشد العقوق اللعن، إما اللعن مباشرة والعياذ بالله، وإما التسبب في لعنهم، وإما التسبب في لعنهم. فاللعن المباشر والعياذ بالله أن تبلغ الخسة والدناء بالابن فيلعن أباه: لعنك الله، لعنك الله والعياذ بالله. اللعن غير المباشر أن تلعن أب رجل، تقول الله يلعن أبوك، فقوم هو إيش يسوي؟ يرد عليك يقول الله يلعن أبوك أنت، فأنت الآن تسببت في لعن أبيك أو تسببت في لعن أمك، فهذا أيضا داخل في لعن والده. لعن الله من لعن والده. إذن الشرع أمرنا أن نحسن الوالدين، ندعو لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أبو هريرة كان ينادي يا أمه تقول لبيك، فيقول رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرة. يمتثل هذا الآية، يمتثل هذه الآية. فالمقصود أن الابن ينبغي أن يكون أحسن الناس أخلاقا مع والده، برا بهم وعطفا عليهم وشفقة وسعي في خدمة، حتى لو كان الأب كافر والأم كافرة. يمكن معنا في المجلس من أبو على هذا الحال، حتى وإن كان أبوك يهودي نصراني وثني ملحد، تبر به، تبر به. حتى لو كانوا يحارب ويصارعك على أن تشرك بالله وتترك دينك وترجع إلى الدين السابق، أنت أيضا مأمور بالإحسان إليه. وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا ما يمنع أن تهديه، سلم يعني تحييه، ترسل له مال، تسعى بخدمته في الشيء الذي ليس فيه حرام، هذا من دينك. وإن شاء الله بحسن هذه الأخلاق الله يشرح صدره للإسلام. هو يقعد يفكر في نفسه، أنا الحين مثلا أضرب ولدي وأسيل ولدي وأشتم ولدي وضيق عليه وكذا، هو يحسن إليه؟ ليش يحسن؟ يبدأ يتساءله. إذا عرف أنه هذا هو الدين يرى أن هذا الدين عظيم فعلا، فعلا دين ليس يعني من تركيب البشر وصنع البشر، فيكون هذا خير له إن شاء الله. فالمهم أنه الابن عليه أن يحسن إلى والديه قدر ما يستطيع، سواء في حياتهم أو حتى بعد مماتهم. إذا ماتوا على الإسلام فمن البر بهم بعد الموت الدعاء لهم والاستغفار لهم. في المسند والسنن أدب المفرد عن أبي هريرة أن الرجل يرفع يوم القيامة درجة، فيقول يا رب أن لهذا، قال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. حديث أبي هريرة صحيح مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له. وهكذا أيضا صلة أقاربهم وأصدقائهم هذا من البر بهم بعد الموت. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذه الجملة الثالثة، كلمة ثالثة، لعن الله من آوى محدثا. المحدث يشتمل أو يشمل نوعين اثنين، المحدث المرتكب لجريمة يستوجب عليها عقوبة كقتل، سرقة، حرابة وغير ذلك من الجرائم التي فيها عدوان على الأنفس أو عدوان على ما دون النفس، عدوان على المال، عدوان على الأعراض، أي جريمة فيها عقوبة. فيتخبى من الجهات المسؤولة عندك فتؤويه، تتكتم عليه وتستر عليه، هذا محدث وهذا مؤوي محدث. النوع الثاني من الإحداث الابتداع في الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، فالمحدث يعني المبتدع، المبتدع. فحماية المحدث الجاني يعني إيواء المحدث الجاني تكون بالحيلولة بينه وبين أن يقام عليه حكم الله سبحانه وتعالى، تخفيه وتكتم أمره، تتستر عليه. وإيواء المحدث المبتدع يكون بصور، منها أن تؤيده، تدعمه، تصدق على بدعته، منها أن تكرمه وتظهر مكانته وقيمته عند الناس حتى يقتدوا به ويتبعوه. فالذي يؤيد صاحب البدعة فهو محدث معه، يعني آواه إيواء معنوي. هذا الذي ينصره ويعينه بأي وسيلة كانت، ينشر له كتبه، يوزع صوتياته، يستضيفه في مسجده، في بيته، في مجلسه، ويجمع الناس له، كل هذا من صور اليوم إظهار إكرامه وإجلاله وتوقيره حتى يكون في قلوب الناس هيبة له ومكان له، هذا أيضا كله من إيوائه. ولهذا يقول السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فقد أعان على هدم الإسلام، لأن توقير صاحب البدعة يحبب الناس في هذه البدعة ويجعل عند الناس ثقة وقناعة أن هذه البدعة هي دين صحيح، وإلا كان فلان ما وقره على الله. الشيخ باز رحمه الله في بعض فتاويه يقول: من مدح صاحب البدعة فهو مثله، من مدح صاحب البدعة فهو مثله. فإذن هذا أمر خطير يجب الحذر منه. ونحن الآن في هذا الوقت ابتلينا بالذات بفكر الخوارج وطريقة الخوارج وهؤلاء المفسدين في بلادنا وفي بلاد المسلمين الأخرى بالتفجيرات والاغتيالات وكذا باسم الدين، باسم الدين. فهؤلاء لا يجوز ستر عليهم ولا التعاون معهم ولا إخفاء أمورهم عن الجهات المسؤولة، بل يجب التعاون مع الجهات المسؤولة لكف شرهم، بذلك تنال الأجر وثواب من الله. إذا كان قصدك يعني سلامة المجتمع من شرهم إضافة لما قد يأتيك من الخير، أن الدولة تعلن أحيانا عن مكافآت، فأنت لما تتعاون مع الدولة لا يكون قصدك هذا المردود المادي، هذه الدنيا ما تسوى شيء، يمكن الجماعة ذلك يقتلوك قبل ما تحصل الشيك هذا، وما استفدت لا أجر ولا استفدت المكافأة التي وعدت بها، لكن يكون قصدك ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا المهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. يعني التعاون مع الجهات المسؤولة على كف شرهم هذا من أعظم القربات لمن حسنت نيته وصلح قصده. لعن الله من آوى محدث. ولاحظ هنا إذا كان من آوى المحدث ملعون، طيب ما ظنك بالمحدث نفسه؟ ها، أحق باللعن، أشد. إذا كان من آوى نصره أيده كذا فهو ملعون، إذن هذا يدل على خطر الإحداث في دين الله. تذكرون مر معنا في أحاديث الحوض أن أناس يريدون الحوض حتى إذا وصلوا إليه دنوا خلاص منعوا منه وصدوا عنه، فيقول الرسول: يا رب أمتي أمتي، أصحابي أصحابي في رواية، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وصار هذا الإحداث مانعا لهم من ورود الحوض، مانع لهم من ورود الحوض. فهذه واحدة بس من شوم، من شوم الإحداث في دين الله. صلى الله عليه وسلم. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. المنار يطلق على نوع أمرين: الأمر الأول الحدود التي تفصل بين أرض فلان وأرض فلان، العلامات، هذا عنده أرض وهذا جاره عنده أرض وجاره ثالث عنده أرض وهكذا، فالذي يفصل بين أرض زيد وأرض عمر علامات، يسمونها بتر، يسمونها أي شيء، شوفونها أنتم الحين في المخططات هذه، الإخوان اللي يطلع برا تمشونا في المخططات، شوف يعني زي البلوك الأبيض ملون بوية بيضاء، هذا المنار. طيب المهم أنه العلامات التي تبين أرض فلان من أرض فلان وملك فلان من ملك فلان، سواء كبيرة ولا صغيرة، الشاهد هذا المنار، هذا المعنى الأول المنار. المعنى الثاني المعنى الثاني للمنار العلامات الإرشادية، العلامات الإرشادية التي تقول مثلا القرية الفلانية تأخذ يمين، المدينة الفلانية تأخذ يسار، اللوحات اللي على الطرق. وهذه ما هي جديدة يعني مع وجود الأسفلت، لا المنارات من قديم على طرق المسافرين، وكانوا أشد حاجة لها من اليوم، لأنك تمشي في الصحارى في القفار، فكانوا يضعون علامات تبين للمسافرين. فإذا غير الشخص منار الأرض وش اللي يحصل بالمعنى الثاني؟ يظل المسافرون يتيهون، قد يدخلون في صحراء يهلكون يموتون خلاص جوعان وعطشا. لو مشوا على الطريق الصحيحة قدامهم قرى فيها أكل فيها شرب فيها أسواق يزودوا منها للمرحلة بعدها، لكن لو ضيعوا دخلوا في صحراء هلكوا هلكوا وماتوا. فتغيير منار الأرض بمعنى تغيير الإرشادات العلامات الإرشادية هذه تؤدي إلى الموت. تغيير منار الأرض اللي هو بمعنى العلامات بين الأراضي والممتلكات هذه تؤدي إلى استقطاع مال الغير بغير حق. ومن اقتطع شبرا من أرض مسلم بغير حق طوقه من كم؟ من 7 أراضين في عنقه يوم القيامة. دخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على عائشة، وعائشة سمعت أن أبا سلمة بينه وبين واحد خصومة يعني في أرض، قالت يا أبا سلمة اجتنب الخصومة في الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن اقتطع سيد شبر من أرض مسلم طوقه من 7 أراضي. يعني قالوا يعظم عنق الشخص يوم القيامة ثم تطوق 7 أراضي في عنقه والعياذ بالله. وهكذا يكون في المحشر حتى يقضي الله بين العباد. هذا وعيد شديد صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الخصومات في الأرض. حدثني بعض مشايخنا في الجيزان الله يرحم كلهم المحدث والمحدث عنه أن الشيخ حمد النجمي استولى بعض الناس على بعض أراضيه، أراضي زراعية وكذا، فجاءوا حرضوا عليها أنك تروح طالب وخاصمهم وكذا، فقال العمر قصير والموعد يوم القيامة. العمر قصير يعني ما نضيعه في المحاكم والمخاصمات والمجادلات، يمكن تروح 20 سنة على بال ما يصدر الحكم النهائي والموعد يوم القيامة، وترك ما جادلهم ولا خصمهم. يعني في بيئة ما أكثر عن خصومات على الأراضي فيها. هذا معنى الحديث، قال أخرجها مسلم وهو حديث صحيح. الحديث اللي بعده حديث طارق بن شهاب أحد صغار الصحابة، يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. مقدمة يراد بها التشويق، يراد بها التشويق والترغيب. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، كيف هذا؟ قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف كان الذباب سبب في دخول الجنة والذباب هذا المخلوق الحقير الصغير سبب في دخول النار؟ دخل النار رجل، دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، بسبب ذباب. والذباب معروف الحشرة الصغيرة، هذه صغيرة لكنها مؤذية. بعض فقهاء اللغة إيش يقولوا؟ يقول اسمها ذباب يعني مكونة من كلمتين، من ذب وآب، ذب يعني تدفع وآب يعني يرجع، كل ما جعل أنفه قلت وكذا راح ورجع لك مرة ثانية. ويروى عن بعض الجبابرة بعض الملوك أنه كان في مجلس وعند واحد من الوعاظ الصالحين وفي ذبابة كذا آذته، آذت الملك كل شوية تنزل عليه، فقال هذا مجمع الضجر ليش الله خلق الذباب؟ فقالوا هذا اللي يذل الله به الجبابرة، يعني أنت اللي ملكك في الشرق والغرب وجنودك وكذا والذبابة إيش سوت فيك؟ يعني لعبت فيك وآذتك حتى يريك الله أنك أنت مخلوق ضعيف، ذبابة تقدر تأذيك. طيب إذا قوله في يعني بسبب، في يعني بسبب، ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع كيف حصل هذا. قال مرة رجلا يعني بعض الشراح يقول على من بني إسرائيل، قد يكون من بني إسرائيل قد يكون من أمم قبل بني إسرائيل الله أعلم، الهم أنه ليس من هذه الأمة. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد تجاوز ويتعداه حتى يقرب له شيئا، فعندهم نظام الذي يريد يتجاوز هذه المنطقة، المنطقة اللي فيها الصنم، إما يقرب لهذا الصنم وإلا يقتل، هذا النظام الذي عندهم. فمر رجلان فقال لأحدهم قرب، قرب لهذا الصنم، فاعتذر بالعدم يعني بالفقر، فاعتذر بالعدم يعني بالفقر. أظن موجودة في بعض الشروح، ما أدري في الملخص ولا غيره، إذا مر عليك الكلمة هذه بالعدم يعني بالفقر، فلان معدم، فلان معدم يعني فقير ما عنده شيء. طيب فقالوا، فقال ما عندي شيء، لا عندي بعير، لا عندي بقرة، ما عندي شاة، ما عندي ولا شيء. قال لا لا ما مشكلة، شوف لك أي حاجة، حشرة، أي حاجة، ألم أنه فيه في روح في الحياة، لو ذبابة، لو ذبابة أحقر شيء، الذبابة أذبحها بس بنيته، بنية التقرب لهذا الصنم. أجل الأمر سهل، شاف له ذبابة وعقرها، ليش؟ تقربا لهذا الصنم. فخلوا سبيله فدخل النار، دخل النار، يعني كأنه استمر على شركه حتى مات، يعني مات إلى الله بعد ما فعل. وربما أنه بعد ما قرب الذباب الله عز وجل قبض روحه مباشرة ودخل النار، ممكن كل شيء وارد، إما أنه أمهل وعاش ومات على ذاك الشرك مات إلى الله منه، أو أنه بعد ما قرب الذبابة مات مباشرة، هرب من القتل ما هرب من الموت، مات ودخل النار. لماذا؟ لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الثاني قرب، ما اشتكى، قال ما عندي شيء، لا قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله شيء، ما نقرب للصنم لا كثير ولا قليل، لا كبير ولا صغير، لا ثمين ولا حقير، مر. فاستسلم وصبر، قتلوه فدخل الجنة. والحديث رواه أحمد، وفيه كلام في ثبوته، لكن المقصود أن هذا الحديث يدل على ما دلت عليه النصوص، أن الذبح لغير الله شرك أكبر، موجب للخروج من الملة، وموجب لمن مات عليه دخولا. لكن تبقى القضية، هل هذا الشخص لما قرب للصنم قربه ظاهرا وباطنه مطمئن بالإيمان، ولا تقرب للصنم ظاهرا وباطنا؟ ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، لأنه لو كان العمل صوري فقط والنية ليست للصنم ما صدق أنه متقرب ليه للصنم، واضح ولا لا؟ طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، لو تعرض شخص في هذه الأمة لمثل هذا الموقف، فهل له أن يظهر التقرب لهذا الصنم ويكون قلبه مطمئن بالإيمان، أو يجب أن يستسلم للقتل ولا يتظاهر بشيء؟ نتكلم عن الوجوب. ها أي. لا يجب، لا يجب الاستسلام للقتل، له أن يتخلص من القتل بأن يظهر لهم إنه ذبح هذه الذبيحة للصنم، وهو ينوي بها التخلص من شرهم، ينوي بها الذبح لله سبحانه وتعالى، فهو يذبح في الظاهر للصنم لكن في الحقيقة هو يذبح لله، لكن من أجل أن يتخلص من شرهم. في شريعتنا والحمد لله أن هذا جائز، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فلو قال قال ليش هذاك استسلم من القتل؟ نقول ربما لم يكن في شريعتهم العذر بالإكراه، ربما لم يكن في شريعتهم العذر بالإكراه. أو من يعني جواب آخر أنه أراد الدرجة العليا، أراد الدرجة العليا أن يقتل في سبيل الله، وله ذلك. ولو أن واحد في هذه الأمة تعرض لمثل هذا الموقف استسلم القتل وقتل جزاه الله، ولو أخذ بالرخصة فلا حرج عليه ولا نحن. لكن المقصود عندنا هنا أنه لو كان ذاك الشخص الذي قرب للذباب أنه فعل هذا في الظاهر بس وما قصد التقرب، فالذي يظهر الله أعلم أنه لم يكن من أهل النار لو كان ذلك حاله، لكن استوجب دخول النار لأنه نوى وقصد بقلبه التقرب لهذا الصنم. ولهذا المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن في المسائل ذكر أن مقصد الكفار هو عمل القلوب، أن قصد الكفار هو هو عمل القلوب، وهذا يدل على أنه كان بقلبه هو ناوي التقرب لهذا الصنم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أختم بخاتمة موجزة، وهي أن الذبح لله سبحانه وتعالى قد يكون واجب وقد يكون مستحب. الواجب مثل هدي التمتع وهدي القران وهدي الإحصار و الجبر عما يقع في الحج والعمرة من النقص والتقصير بارتكاب محظور أو في ترك واجب، فهذا كله ذبح واجب، هذا كله ذبح واجب. كذلك أيضا الأضاحي، الأضاحي والعقيق والعقائق عند من وجبوها فيها خلاف، الأضاحي خلاف والعقائق خلاف، هل هي واجب أو مستحب؟ أقول الذبح لغير الله منه ما لله عز وجل منه ما هو واجب كما سمعنا، ومن ما هو مستحب كهدي التطوع، كهدي التطوع يرسل الشخص بالإبل بالبقر بالغنم إلى البيت الحرام وهو في بلده تذبح هناك وتوزع هناك، هذا هدي، هذا هدي تطوع، ولا الهدي ولا القلائد. ومن الذبح ما هو مباح مثل الذبح للأهل يذبح شاة وغيرها لبيته للحم، هذا جائز لكن بشرط أن يسمي الله عليه، أن يقول بسم الله، فلا بد من التسمية ولا بد من التذكير الذكاء الشرعية المعروفة طبعا بشروطها. فالذبح الذبح الدواب يعني للحم لا بقصد القربة هذا جائز بشرط أن تستوفي الذكاء الشرعية شروطها، أن تستوفي الذكاء الشرعية شروطها. أما الذبح لغير الله، المقصود لغير الله هنا إن كان لقصد التقرب والتعبد فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، الذبح للأصنام، الذبح للأوثان، الذبح للمعظمين الجن الشياطين ونحو ذلك، هذا كله شرك أكبر مخرج من الملة ولو ذكر اسم الله عليه، يعني ذبح ذبيحة للجن قال بسم الله حتى لو كبر بعدها بسم الله والله أكبر، ولكن النية للجن هذه تكون ذبيحة إيش شركية، ما ينفع أن يقول عليها بسم الله، لا ينفع أن يقول عليها بسم الله. مثل لو ذبح هدي ولا أضحية وقال بسم المسيح وهو ناوي بها أضحية لله سبحانه وتعالى عيد الأضحى، تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع، شرك، هذا ما يجوز، ما يجوز. فإذا الذبح لغير الله أن يقصد وأن ينوي التقرب نية العبادة ونية القربة لغير الله سبحانه وتعالى ولو ذكر عليها اسم الله جل وعلا. الذبح للضيف، الذبح مثلا الفرح بقدوم غائب أو نحو ذلك من ولد كان مسافر ورجع، هذا كلها يعني كنا نسمي نقول ذبح للضيف، ذبح للغائب، ذبح للمولود، هذا ليس المقصود باللام هنا للتقرب يعني، لا، للضيف، الذبح للضيف يعني لإكرام الضيف، للغائب يعني فرح بقدومه، للفرح بقدوم الضيف، هذا ما في لا يشكل عليه. يجي واحد يقول كيف تقول ذبح غير الله حرام وشرك وأنتم تذبحون للضيف، تذبحون للغائب؟ نقول الذبح للضيف يعني لإكرام الضيف، الذبح الغائب يعني للفرح بقدوم الضيف، ليس هذا داخل في باب النية والقصد والتقرب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.